فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف مكانك فرفع أبو بكر يديه. هذا يدل على جواز مثل هذا، إذا بشر بشيء أو حصل له شيء في الصلاة لا بأس أن يرفع يديه ويحمد ربه على ما يسر الله له، وأن هذا الشيء العارض لا يضر الصلاة. هكذا فإنه إذا سبح كذا يحمد الله. فإنه إذا سبح التفت إليه يفيد جواز الالتفات الحاجة، جواز الالتفات الحاجة، ولكن إذا كان حاجة ما يلتفت، إذا خشي أن هناك شيء يلتفت، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم ذهب لما أرسل من ينظر العدو صار يلتفت إلى الشعب هل جاء المرسل هل أقبل. نعم الأفضل له الأدب أن يبقي خليه، إلا إذا كما بعد كبر لا بأس، أما ما بعد كبر لا يتقدم، خلي النائم يصلي إذا تعالى هو مخير، إن شاء قدم وإن شاء الله صلي. صلى الله عليه. مسبوقين هل يقتدي أحدهم بالآخر؟ ها؟ يقابل حاضر التصفيح والتصفير. نعم. مسبوقين هل يقتدي أحدهم بالآخر؟ لا لا بأس، من صلى وحده هو أفضل، الرسول صلى وحده ومن غيره صلى وحده، كملوا لأنفسهم، الأفضل لا يتأسى أحدهم بالآخر، بل يصلي كل واحد يقبل ما فاته، لأن الرسول قضى ما فاته والمغيرة قضى ما فاته، ولم يتأسى يقتدي المغيرة بالنبي، بل كل واحد قضى الركعة، فالمسبوقون إذا قضوا لأنفسهم يكفي، ما يحتاج يهم بعضهم بعض، لكن لو فعلوا صح. عفى الله عنك، المنفرد إذا أراد أن ينبه إلى شيء يسبح، مثل الطفل يوشك أن يسقط، أبي باس مثلا عند أهله، نعم، يصلي ويقول سبحان الله حتى ينتهي، والطفل نعم. يقع بشيء، الطفل أو غيره أو داء أو داب أو صوت. نعم. هذه القصة محمولة على أن الرسول أدركهم في الركعة الأولى، قصة أبي بكر في الركعة الأولى، صريح أنه في الركعة الأولى ما بعصى الله. نعم. صلى الله عليك شيخ. ولهذا في قصة عبد الرحمن ما تقدم النبي أبا فصلى ركعة عبد الرحمن، أراد يتأخر فأشار له النبي أن يبقى ويكمل، فصفوا صف النبي والمغيرة مع الناس، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي والمغيرة وقضيا الركعة التي فاتتهما. نعم. إذا صف إنسان منفرد ثم جاء شخصان وصف خلفه ولم يشعر بهما وصلى خلفه حتى انتهت الصلاة، هل يعني تصح صلاتهم أم ما أعلم في شيء؟ ما أعلم، لا تأسوا ما أعلم، ما أعلم في شيء وما علم به. هذا من هذا من النادر، هم بيعلم هم بيتعلم، هذا فرض ما هو صحيح، أقول فرض ما هو صحيح. نعم. إذا لم يأذن الإمام بعد المسائل أمرهم بالإعادة. نعم. إذا لم يأذن الإمام لهم أمرهم بالإعادة. وشو؟ وإذا لم يأذن الإمام قال أنا لا أذن لكم بالصلاة. لا هذا جاهل. أمرهم بالإعادة. جاهل لا يطاع. قال له أنت جاهل بالشرع. لا يعيدون ولا يطيعونه. قال هي توب إلى الله من هذا الكلام. أحسن لك يا شيخ. بعد المساجد عندنا المسؤولين الأئمة قراءتهم غلطان يعني غلط يسير ما يعني بس ما لا يريدون يخلون الغلط اليسير بيضا يعني. إذا كان ما يحيي المعنى ما يضا، إذا كان ما يجوز، إذا كان ما غير المعنى لا بأس، لا إذا كان المعنى صحيح ما يضا. بس يجوز تغيير المسجد يا شيخ؟ غير المساجد يعني يروح مسجد آخر؟ ماشي ماشي ما في شيء؟ نعم. نعم. والمؤدب كذلك يدل واحد غيره، يتأخر يدل واحد غيره من الجيدين. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته. قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني. عن إيش؟ قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر. قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورضي الله عنهما ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني. حمد الله. يعني استمر. قال استمر. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع.

عفى الله عنك لو فعل هذا في القنوت. ولو ما فعله فأنا مرسل، لكن هذا هو الأفضل، ثناء على الله ثم الصلاة ثم الدعاء. أحسن الله إليك، لو فعل هذا في القنوت فبدأ بالحمد ثم أقول لو فعل هذا في القنوت بدأ بالحمد ثم خلاف السنة. لا خلاف السنة، القنوت يبدأ فيه باللهم اهدنا. نعم. أحسن الله إليك، التشهد الأول هل يصلى على النبي؟ إذا صلى أفضل، الشهد الأول إذا صلى عليه ثم قام يقوم أفضل لعموم الأحاديث. ظاهر الأحاديث يجب، لأن الرسول قال لما خطب الناس قال رأي ما أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قال جبريل يا محمد قل رأي ما أنف ثم رأي ما أنف ثم رأي ما أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، هذا ظاهره الوجوب. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. إلا أنك كما صليت على إبراهيم ولا على آل إبراهيم؟ كما صليت على إبراهيم كذا في الشرح نسخ الله عند ربك. معروف في رواية مسلم كما صليت على آل إبراهيم مثل التبريك بركة الله آيه. وفي رواية بدون الأفعال في موضعين بس يجي مسلم جمع بينهم آل في موضعين. نعم سلم بالشرح اي شكرا. كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد تبارك على إبراهيم في رواية بدون الأفعال في موضعين فقيه مقحمة في الحديث الأول فيهما ورده الحافظ بأن ذكر محمد وبين ذكر محمد وإبراهيم وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابتة في أصل الخبر وإنما حفظ بعض الرواة ما لا يحفظ الآخر العالم إنك حميد مجيد محمود ماجد الآخر بس. نعم المقصود أنه ثابت هذا وهذا حجه آل وجوجه. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم والله الثاني كما صليت على آل إبراهيم هذا ثابت. نعم. في بعض الكتب أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرة تكتب حرف صاد. كيف؟ في بعض الكتب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرة تكتب حرف صاد. ليش يقول؟ ما فهمت كلامك. في بعض الكتب تختصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوضح حرف صاد. لا ما يصلح. ما يحط صاد لا بد تلفظها اللهم صل على محمد كما جعل صاد ما يصلح هذا كسل وعجز. نعم نعم. بالنسبة للعالمين الزيادة هل ثابتة؟ ثابتة في مسلم. نعم صحيح. نعم رواه مسلم الصحيح. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. كان إذا قدم من سفر وقف عليهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك أبتاه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم اللهم صل على الله. نعم. باب القول في جامع الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع. لبيك. تكلم على الشارع عمل بن عمر. نعم. ما تكلم شيء معك الزرقاني؟ معي الزرقاني. الزرقاني

النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ثنتي عشر ركعة في يوم وليلة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. ثم فسرها أربعا قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. لكن لعله صدر كان بعض الأحيان يصلي ثنتين قبل الظهر كما قال ابن عمر جمعا بين الروايات. والأفضل أربعا قبل الظهر تسليمتين، هذا هو الأفضل، أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل الصبح، هذا هو الأفضل. والأفضل في البيت، وإن صلىها في المسجد فلا بأس، وإن صلى أربعا بعد الظهر أيضا هو أفضل، أربعا قبلها وأربعا بعدها، لما روى السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على النار. إذا صلى أربع قبل الظهر وأربع بعدها، تسليمتين قبلها وتسليمتين بعدها، كان هذا أفضل أيضا. نعم. الله عليك. معي قال ابن عمر تحية المسجد، جواب ابن عمر. ابن عمر عما شاهد، ابن عمر يحكي عما شاهد. نعم. صليها بعد الصلاة، صليها بعد الصلاة، صلي أربعة وثنتين، من صلى أربعة وأربعة طيب. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. صليها بعد الصلاة، صليها بعد الصلاة، صلي أربعة وثنتين، من صلى أربعة وأربعة طيب. نعم. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعدها أربعا، القبلية صلىها بعدها لما لم يصليها قبلها في بعض الأيام، صلىها بعدها أربعا ثم صلى ثنتين في الراتبة الأخيرة. أحسن الله عليك. الأربعة يكونوا اثنين اثنين ولا أربعة متصلين؟ تسليمتين، يسلم كل ثنتين أفضل، السنة من كل ثنتين، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أربع رحم الله أربعا قبل العصر، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، يتسليمتين أفضل، لكن يبرأت ما كان النبي رأي واضب عليها، كان يصليها بعض الأحيان، لكن أرشد إليها وأوصى بها، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. والنبي قد جدع بعض الأعمال وهو يحب أن يعملها لأن لا أشق على أمته، اللهم صل عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نبت النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين الصلاة الصلاة بعد الظهر وصلاهم بعد العصر عند أم حبيبة. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ليس لنا نفعل. سألت أم سلمة قالت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتت؟ قال لا، هذا خاص به، الصلاة بعد العصر خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم جمعنا أيضا. نعم.

نعم. بارك الله فيك يا شيخ، من استدل بهذا الحديث أفضل الصلاة؟ إيش؟ من استدل بالحديث أفضل الصلاة في البيت إلى المخطوبة على أن يصلي صلاة التراويح في البيت ثم يصلي. هذا مسلم، صلاة الكسوف وصلاة التراويح قيام رمضان مسلم، العموم له استثناء. نعم نعم. صلى الله عمرك أطال على هذا. من هو؟ على جواز صلاة شيء من المكتوبة في البيت. من هو؟ الزرقاني. نعم نعم صلى الله. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. هذا السنة، إذا عجز المريض عن السجود يوم إيمان، أما يكون يحط مركز يسجد عليه لا، هو خلاف السنة. هكذا قال جابر جرى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، المريض يسجد الأرض إذا استطاع، وإذا لم يستطع أو ما ولا حاجة إلى يحط مركز ولا يرفع وسادة ولا شيء، بل يبني يجأ سجوده أخبره الرفوع، هكذا السنة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها. أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. قال وحدثني عن مالك. قال الشافعي عن ربيعة. لأنه رأى البدء بالفرق. أذكر سمع ربيعة من عبد الله. نعم ما تعرض ظهره منقطع، ما سمع ربيعة، ما سمع ما ذكر في هذا الشيء. حاشي ذكر شيء. شوف ربيعة أبي عبد الرحمن، ربيعة بن أبي عبد الرحمن. نعم. ولعل فعل هذا لأن يصلي النافلة في البيت، إذا فاتت الصلاة مع صلى الفريضة يكفي، تكفي عن تحية المسجد. جاء الإنسان وفاتت الصلاة يصلي الفريضة ويخليه، تكفي عن تحية المسجد، والرواتب يصليها في البيت. نعم. أي ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاه عثمان المدني المعروف بربيعة الراي اسم أبيه مروح، ثقة خطيب مشهور، قالوا سعد كانوا يتقونه لموضع الراي من الخامسة مات سنة 36 على الصحيح، وكلا سنة 30، قال من صغار التابعين، خامس صغار التابعين الأقرب والله أعلم. ما سأل ابن عمر ولم يحتمل، لأن يعني ابن عمر عاش إلى أول 74، مات في ذي الحجة وفي محرم، في الحجة 73 أو المحرم سنة 74 بعد انصرف من الحج رضي الله عنه، محتمل. ما كان مولده تهذيب موجود، تهذيب شيخ ربيعة. سلام الله إليك يا شيخ. نعم. لو دخل الداخل إلى المسجد بعدما صلت الجماعة، بعدما صلت الجماعة الأولى جماعة الراتبة صلاة العصر، فهل له أن يصلي أربع نافلة أو أنه يبدأ بصلاة الفريضة وما كان النافلة بين الأذان والإقامة؟ رد كلامك، رد السؤال. يعني لو دخل الداخل فقد صلت جماعة المسجد صلاة العصر، هل له بهذه الحالة أن يصلي الأربع النافلة أو أن وقتها قد فات؟ لا ما فات، يعني العصر صلاة قبلها مو بعدها، إذا صلاها قبل طيب، وإن تركها فلا بأس، صلى أربعا قبل العصر ثم صلى فريضة طيب، لأن ما لها سنة بعدها. لا أنا أقصد هو الآن جاء متأخر بعدما صلت الجماعة ما يخالف، ففي هذه الحالة هل له أن يصلي الأربع النافلة أو أن وقتها بين الأذان والإقامة؟ هم هم بعد صلوا فريضة ينتظرون؟ نعم. صلي الأربع قبل، جاك الله مش اللي يمنع، صلي الأربع ثم يصلي مع الناس فريضة ما دام أقيمت الصلاة الحمد لله. لا هو جاء وقد صلى الناس قد فاتته العصر، فاتت الصلاة إيه دخل وقد صلى الناس، مو مخير، إن شاء صلى الأربع قبلها وإن شاء بدأ فريضة ترك النافلة الحمد لله. نعم. قال وحدثني عن مالك. النهي في حقه بعد وقت النهي في حقه بعد صلاة العصر، كل إنسان مات وقت النهي في حقه إلا بعد أن يصلي العصر. أيهم أفضل؟ نعم. أقول أيهم أفضل صلي النافية ثم صلي الفريضة، هذا أفضل. محتمل أن ربيعة سمع منه. محتمل. شوف مولده. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. وهذا هو الحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أشار. كانوا أول في أول الإسلام يردون، ثم أحدث الله من أمره عدم الرد في الصلاة، وإنما تكفي الإشارة، وكان يرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام. ولهذا نبه ابن عمر رضي الله عنه. نعم يحمل الله. نعم الحمد لله. لا من جنس ما شرع الله في الصلاة. ولهذا سمع النبي عاطس يحمد الله قال لقد رأيت كذا وكذا من الملائكة يبتدرونها أيهم يكتبوها لما حمد الله. يحمد الله في نفسه، يحمد الله مثل ما الصلاة أعظم، إذا حمد الله في الصلاة من باب أولى في الخطبة. رد السلام واجب أحسن الله إن شاء الله. هل هو واجب رد السلام؟ بالإشارة، رد بالإشارة. رد السلام واجب إن كان في غير الصلاة يرد بالكلام، وإن كان في الصلاة بالإشارة. كيف يدري إشارة؟ إذا إنسان يصلي مع الإمام ونسي وتكلم شيئا يسيرا، يعني كلام الناس ما يبطل الصلاة. نعم نعم. شو يقول؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروق التيمي مولاه أبو عثمان بدري المعروف بربيعة الراي روى عن أنس والسائب يزيد محمد يحيى بن حبان. أنس بس روى عن أنس والسائب بن يزيد هذه الصحابي اثنين حبان. ذكر هذا أنه روى عن صحابيين فقط أنس والسعي بن يزيد، هذا صحابيان. نعم نعم. أي مسيب والقاسم محمد بن أبي ليلى ولا حرج مقتول وحضر ونكش الزرقي وعبد الله بن يزيد مولى بن بعد في آخرين وعن يحيى بن سعيد الأنصاري وأخوه عبد الرفع بن سعيد وسليمان التيمي وهم من أقرانه ومالك وشعبة وسفيانان محمد بن سلمة الليث وقليفة الداروردي وسليمان إلى آخره وآخرون وآخرون إيش بعد؟ في آخرين أو آخرون إيش بعد؟ وعن يحيى بن سعيد الأنصاري وأخوه عبد الرب بن سليمان وسليمان التيمي وهو من أقرانه ومالك وشعبة وسفيانان محمد بن سلمة والليث وعنه أخذ مالك وقال ليث عن يحيى بن سعيد ما رأيت أحدا أفضل منه وقال ليث ما رأيت أحدا أفضل منه أفضل نعم. وقال ليث عن عبيد الله بن عمر هو صاحب معضلاتنا وأعلمنا وأفضلنا وقال معاذ بن معاذ العنبري عن سوار العنبري ما رأيت أحدا أعلم منه قلت ولا الحسن ولا ابن سيرين قال ولا الحسن وابن سيرين. قال عبد العزيز بن ابي سلمة يا اهل العراق تقول لنا ربيعة الراي والله ما رايت احدا احفظ سنة منه. وقالوا سعد توفي سنة 36 بالمدينة لما اخبر الواقدي وكانت ثقة كثير الحديث وكانوا يتقونه لموضع الراي. وقائف معي وابو داود توفي بالانبار واتفقوا كلهم على سنة وفاته. وقال مطرف سمعت مالكا يقول ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. قلت وقال ابن حبان في ثقاته في سنة 33 وقال الباجي في رجال البخاري توفي سنة 42 وجرت له محنة. قال أبو داود كان الذي بين ما يكفي سم على كذا أحسن الله إليك لا يكون في ظاهر ما لك من عمر.

أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جار: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. وهذا مرسل مقصود أن من أظهر الإسلام لا يجب قتله إلا بمسوى شرعي، أما تهمته بالرياء أو تهمته بالنفاق لا يجب. من أظهر الإسلام والصلاة مع المسلمين لم يجوز أن يتهم بالنفاق إلا بأدلته، ولا يجوز أن يتعرض له إلا بدليل يوجب ذلك. قال الشاعر عن عبيد الله وصله عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال عن عبيد الله بضم العين بن عدي بن الخيار بكسر المعجمة وخفة التحتية بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني، قتل أبوه ببدر وكان هو في الفتح مميزا فعد في الصحابة لذلك، وعده العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين من حيث الرواية، ومات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك، وخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي. أنه قال: أرسله جميع رواة الموطأ إلا روح بن عبادة، فرواه عن مالك موصولا، فقال عن رجل من الأنصار، ورواه الليث وابن أخي الزهري عن الزهري مثل رواية روح عن مالك سواء، ورواه صالح بن كيسان وأبو أويس عن الزهري عن عطاء عن عبيد الله عن عبد الله بن عدي الأنصاري، فسمى الرجل عن عبيد الله عن عبيد الله عن عبد الله بن عدي الأنصاري عبد الله بن عدي كذا نعم. فسمى الرجل المبهم ذكره ابن عبد البر وأسند هذه الطرق كلها. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هي مقصود الحديث متصل. نعم، هنا مرسل. نعم نعم نعم، ما يحتاج مرسل إلا إلى طرق أخرى تعضدها واحدة أخرى، تعدى الطرق المرسل يحتاج. نعم. نعم. نعم. من لا شهد المصلين عرف المهم أو عرف المهم منهم سقط منهم مهم. نعم. نعم. ما سنة الفجر يعني ما تسنن يصلي سنة الفجر ويصلي سنة الظهر يصير أربعة، ما يجمع بينهما، يصلي سنة الفجر ثم يصلي سنة الظهر ينتهي. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. نعم. نعم. منو؟ لا تابعي، معروف أنه تابعي لكن مسند بالروايات الأخرى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسند من الروايات الأخرى مثل ما قال ابن عبد البر رحمه الله. النهي عن تحسوم البصر في المسجد مع تعاقب الملائكة، هل يدل الملائكة تحسوم في المساجد كل ذلك في المساجد؟ ولهذا قال حديث إنما فإن ما يتأذن ما يتأذى منه الإنسان. نعم. في المسجد لكن خارج المسجد لا بأس عنه. خارج المسجد ما ينهى عن تحسوم. ما ينهى بأس عن الملائكة، أنت معك ملك بعد، أقول معك ملك دائم، هذا من رحمة الله وتيسيره، لكن المسؤول هذه خاصة المساجد أو هذا حكم يخص المساجد. يعني الملائكة في المساجد. لا قد يكون. تبع مجالس الذكر حتى في غير المساجد. نعم. وأنت معك ملك يكتب حسناتك وملك يكتب سيئاتك. سيئاتك. ما تبعش سنة الفجر بنية واحدة. نعم. سنة الفجر الضحى بنية واحدة. لا، سنة بين الحالة وسنة الضحى الحالة. سنة الضحى الحالة وسنة الفجر الحالة. سنة الاستخارة الحالة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار

لا هذا بدعة بدعة ما يجوز بدعة منكر ما يصلح. نعم. عفى الله عنك، المسجد اللي فيه قبر وليس في قبلته تصح الصلاة فيه؟ ما صح الله الحج ما صح الصلاة فيه، سواء في يمين ولا شمال ولا خلف ولا قدام، ما دام في المسجد لعن الله اليهود واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يعيدها يعني. نعم. ولو جهلا منه. نعم. ولو جهلا. ظاهر النصوص أنه يعيدها. سد للباب، سد للتساهل. نعم. عفى الله عنك، إذا كان في مكان ما حوله إلا مساجد فيها قبور. هو بالعلة النجاسة، العلة الشرك، الشر، هذا الشر، حذر الشرك. مسجد قريب من القبور، يعني القبور في ظهر المسجد والمسجد أمامه، وفي شارع يعني ممر ما بين القبور. لا ما يضر، إذا كانت القبور خارج المسجد ما يضر، المهم إذا كانت في المسجد. القبور أما إذا كانت عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه ما يضر. لا، لأن مفصولة عن المسجد. في شارع ما بين. لا يضر، ما يضر. المسجد قريب من ولو ما يضع. نعم. في ساحة المسجد الخارجية. إذا كان من المسجد يمنع، أما كان من المسجد لا بأس. تفصل بالجدار حتى تتميز من المسجد. تفصل. لا يصلي في محل آخر، في بيته ولا في مسجد آخر. نعم. لا ما فات وقت، خطوة واحدة. يخرج من المسجد خطوة واحدة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز مثل هذا، ويصلي له لما في صلاته هناك من الخير العظيم، تثبيت القبلة، وما جعل الله في اتباع سنته من الفضل عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا أعمال لكن معدوم من جهة السير، هو من جهة البصر، من جهة السيول، إذا جاءت السيول ما يستطيع أنت حتى أنت من تبع أعمال، لكن العلم إذا جاء السير صلي في بيته أو من تهو أو هو ظاهر. النبي قال صلّه بيوته وهم يبصرون. نعم. لا هذا خاص من النبي، هذا خاص من النبي، لا يقاس عليه غيره. أما في بيان قبلة عالم ولا غير عالم يبين له قبلة هذه قبلة، حتى لو مو بعالم، لو مو بعالم إذا الشبات عليه قبلة يقول هذه قبلة يوضح له. نعم. لا معنى عند جمع من العلم الرخصة عامة، وإن صلى كل صلاة وقتها في بيته الأمر واسع، لأن ما عليه مشقة كبيرة من البيت. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كانا يفعلان ذلك. قال يدل أهلا بأس ينسدح على ظهره نظر عليه إلى لا حرج في ذلك، وما جاء من النهي هو محمول على إذا كانت العورة قد تبين فلا يجوز، إذا حط رجلها على الأخرى تبين عورتها لا يجوز، أما إذا سترها وتحفظ فلا حرج يستلقي ويضع إلى رجلها الأخرى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المريض له إجماع كما أمر النبي حمله. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد